إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الحمد لله. قال هذا مجلس آخر من مجالسي، شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب الحوالة. قال رحمه الله: باب الحوالة. وسبعة شرائط الحوالة: رضا المحال والذي أحاله، إن حل دين ثابت قد لزما، وصيغة ولا إدا بينهما، قد استوى الدينان قدرا وصفة، ليس من بيع طعام فعرفة، ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. الحوالة معناها تحويل، مأخوذة من التحويل والصرف، معناها نقل دين من ذمة إلى أخرى بحيث يبرأ من نقل هذا الدين، بمعنى أن تكون أن يكون شخص مثلا زيد له دين على عمرو، فيأتي زيد ليطالب عمرا بدينه بعد حلوله، فيقول أعطني ديني، فيقول عمرو أنا لي دين على بكر، فاذهب يا زيد فخذه منه. فإذا تمت الحوالة انتقل الدين من ذمة عمرو إلى ذمة بكر، ويخرج يعني عمرو من الموضوع ويبرأ، بمعنى أن المعاملة بعد هذا بدل ما تكون أن زيدا له دين على عمرو وعمرو له دين على بكر، يصير زيد له الدين هذا على بكر مباشرة، وعمرو يخرج من الموضوع لأنه هو كان عليه دين وله دين، فحول الدين الذي عليه على الدين الذي له. فمثلا إذا كان مثلا عثمان يطالبني بخمسين ريالا وأنا لي خمسين ريال على البراء، فأقول لعثمان عندما يأتيني يطالبني بالدين أنا لي خمسين عند البراء لي عليه، فاذهب يا عثمان فخذها من البراء، هذا اسمه حوالة، هذا اسمه حوالة. وهذه والأصل فيها السنة، ويعني أخذ به أهل العلم، والأصل فيه الحديث الثابت في الصحيحين: من أحيل على مليء فليتبع. وقد قيل إنه ليس فيها غير هذا الحديث. قال: وسبعة، لكن هذا يجوز لكن بالشروط. قال لك: وسبعة شرائط الحوالة: رضا المحال والذي أحال. الحوالة لها أركان، فعندنا ثلاثة أشخاص كما قلنا هنا: أنا وعثمان والبراء، أو زيد وعمرو بكر. أحد هؤلاء الثلاثة يسمى بالمحال، والآخر بالمحال إليه أو عليه، محال عليه، والآخر المحيل. فالمحيل واضح، هو الذي له عليه، الذي له عليه يسمى المحيل، ولهذا يحيل من الدين الذي عليه للذي له، تمام. والمحال هو الذي له ولا عليه، له دين وليس عليه دين، يأتي يطالب فيحال، يحيل المحيل إلى الدين الآخر. والمحال عليه هو الذي عليه ولا له في، يعني فيما نتكلم بصدده طبعا، يعني عليه دين ويأتيه يحول له الشخص الآخر ويأتي ويأخذ منه الدين. ففي هذه الصورة التي قلنا عثمان يأتيني فأحيله إلى البراء، أنا المحيل لأنني أنا أحلت عثمان إلى البراء، إذن أنا المحيل وعثمان محال، لأن كما قال ابن مالك: وإن فتحت منه مكانا كسر صار اسم مفعول مثل المنتظر، وإن بني على هذا الياء والألف. المحيل هذا اسم فاعل، والمحال اسم مفعول، والمحال عليه هو البراء، الذي أنا لي دين وعلي دين، أنا المحيل فأحيل الذي علي للذي لي. وعثمان له ولا عليه، هذا يسمى بالمحال، والمحال عليه هو الذي عليه ولا له، وهو براء في مثالنا هذا، وهذا واضح. وأيضا هناك دين محال به ودين محال عليه، فدين عثمان علي الذي هو أصلا جاء يطالبون به هذا يسمى ديلا محالا به، وديني أنا على البراء يسمى محالا يعني عليه أو كذا وإليه أو ما شئت. وكذلك هناك الصيغة، الصيغة التي تحصل بها الحوالة. يقول لك هذه الحوالة بعد أن فهمنا ما هي الحوالة، قالك لها لتجوز شرعا عند المالكية لها 7 شروط. الشرط الأول رضا المحال، والثاني رضا المحيل لأنه قال والذي أحاله. مثلا في مثالنا هذا، إذا جاء عثمان إلى البراء إلي عفوا، فقال فقلت لو أنا لي دين على براء فذهب إليه فخذه، جمهور أهل العلم يقولون هذا لا يلزم إلا إذا وافق، يعني إذا قال عثمان طيب رضيت بهذا أو كذا، هذا هو الذي حينئذ تلزمه الحوالة. أما إذا رفض فقال لا والله أنا ما أعرف براء، أنا أعطيتك أنت اذهب فخذه من البراء ثم أتني به، أنا اشتخلني فيما بينك وبين البراء. فالجمهور يقولون طبعا واضح أن القياس أنه يعني يقال الأصل أنه لا يلزمه أن يتعامل مع شخص آخر، يعني هو أعطاك أنت، إذا لو كان دينك يعني سهل التناول وكذا تناوله أنت وأتني بحقك، أنا أعطيتك أنت لم أعطي. فيقولون مستحب وليس بواجب، وهذا من جهة النظر قوي، ولكن بعض أهل العلم تمسك بظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليتبع، ولم هذه لام أمر، والأمر أصل فيه الوجوب. فقالوا إذا كنت أحلت على مليء وجب عليك أن تتبعها، بس بهذا الشرط مليء، يعني مليء بماله وبقوله وبكذا ما في إشكال في التحول عليه، فهذا يسهل على أخيك من غير ضرر عليك، فيجب عليك أن تقبله، يجب عليك ويلزمك ولو لم توافق. وهذا مذهب الحنابلة، أخذوا بظاهر الحديث وقالوا من أحيل على مليء فإنه يبرأ، ولا ليس للآخر أن يرفض ذلك. وكذلك طبعا رضا المحيل، وهذا واضح، لو قال المحال أحلني على فلان هل يستطيع أن تتم الحوالة من غير رضا صاحب الدين؟ طبعا لا يمكن، يعني في صورتنا لو عثمان قال أنا سأحتال على البراء رغما عنك هل هذا يصلح؟ لا يصلح، طبعا المحيل لابد أن يرضى. وسكت عن الثالث، من هو؟ هو المحال عليه. المحال عليه لا يشترط رضا عند الجماهير، لا يشترط رضاه، لأن المحال عليه غاية ما هنالك أنه بدل أن يدفع لفلان سيدفع لفلان، وأنا لي أن أوكل من شئت على اقتضاء الدين، صح؟ أنا لو أرسلت له ولدي هل مثلا ووكلت وكالة شرعية ثابتة وكذا وأتى له بصك يثبت ذلك، هل له أن يمتنع؟ الأصل أنه لا، يعني ليس هناك فرق بين أن تعطيني أو تعطي وكيلي، فكأنني وكلت هذا الرجل في قبض ديني، فالأصل أنه ليس له أن يرفض. لكن يشترط فقط أن لا يكون هناك عداوة بينهما، بين المحال والمحال عليه. انظر إلى هذه الشريعة المحكمة سبحان الله، لأنه إذا كان بينهما عداوة ربما يحصل إشكال في اقتضاء الدين منه، فيشترط أن لا يكون عداوة بينهما، هذا هو فقط الشرط، ولا يشترط أن يرضى، ولهذا قال ولا عدا بينهما. ثم من شروطها أيضا، إذا الآن هذان شرطان والثالث هو الأخير ولا عدا بينهما، رابعا إن حل دين، يعني لابد أن يكون الدين حالا، أما إذا كان الدين مؤجلا فلا حوالة. الشرط الخامس ثابت، يعني لابد أن يكون الدين ثابتا، ما إذا كان الدين مثلا فيه خصومة وكذا فهذا لا يجوز. إذا كان مثلا المحال عليه اللي هو البراء يقول أصلا ليس لهاني إن دين علي، ينكر، وبينهما خصومة عند القاضي، هل يمكن أن أحيل عثمان على البراء؟ لا يمكن، لأن البراء أصلا لا يعترف أن عليه دينا لي. هذا هو الشرط الرابع الخامس. السادس قد لزم، لابد أن يكون الدين لازما، ما إذا كان الدين غير لازم قد يسقط مثلا، فهذا أيضا فيه إشكال، في بعض الديون تكون مبدئية موجودة لكنها قابلة للسقوط، فهذا فيه إشكال، قد يلزم وقد لا يلزم. وصيغة، لابد من صيغة في الحوالة، ولا عدا بينهما هذا الشرط السابع وقد تقدم. قد استوى الدينان قدرا وصفة، أو هذا من الشروط عفوا، إن حل دين ثابت قد لزم وصيغة ولا عدا بينهما قد استوى. نعم الدينان قدرا وصفة وليس من طعام فارفة. طبعا التعداد قد يختلف، يعني قد يكون إن حل دين ثابت قد لزم، هذه كلها صفات للدين. فإذا قلنا هذا الشرط الثالث كله، والرابع صيغة ولا عدا بينهما، الخامس قد استوى الدينان قدرا وصفة، السادس وليس من بيع طعام فارفة، سبعة نعم هكذا. يعني أن يكون الدين حالا ثابتا لازما، هذا كله اعتبر شرطا واحدا، اعتبره شرطا واحدا من الاعتبار، أو عده شرطا واحدا من الاعتبار أنها شروط في الدين. وصيغة ولا عدا بينهما، قد استوى الدينان قدرا وصفة، لا بد أن يستوي الدينان في أمرين، في الكمية والكيفية، المحال به والمحال عليه، الدين المحال عليه لا بد أن يكون نفس القدر. فأحيلك مثلا أنت لك علي 50، عثمان له علي 50، فأحيله ب50. طيب لو كان لي على البراء 100 مثلا، هل يجوز أن أحيل عثمان عليه؟ نعم يجوز، لكن بقدر الدين، بقدر دينه. مثلا قل لعثمان أنا لي 100 عند البراء، اذهب فخذ منه 50 منها، هذا جائز. أما أن أقول له خذ 100 بدل 50، هذا لا يجوز. وكذلك إذا كان صفته تخالفه، كأن يكون مثلا نوع أجواد أو كذا، هذا في إشكال. وليس من بيع طعام فارفة، يقول من الشروط أيضا أن لا يكون الدين الأول من بيع الطعام، لأنهم يقدرون أن هذا بيع دين بدين، كأنك تركت الدين الأول وقبلت بدله الدين الثاني، كأنك أخذت الدين الثاني بدلا عن الأول، فكأنك بيعت دينا بدين. وهذا يجوز، يقولون أجيز في الحوالة رخصة يعني مثلا أو كذا. وعلى هذا فلا يجوز أن يكون بيع طعام، لأن بيع الطعام قبل قبضه يرى المالكية أنه لا يجوز. فأنت إذا كان مثلا لي عليك دين ناشئ عن بيع طعام، مثلا لي عليك 7 أطنان مثلا من القمح، فقلت لي أنا والله لي دين على فلان إذا فخذه، قالك هذا لا يجوز، لأنني كأنني بعت هذه 7 أطنان بالدين الآخر، وبيع الطعام قبل قبضه لا يجوز، لأن بيع السلعة قبل قبضها مختلف فيه. منهم من يقول لا يجوز في الطعام وغيره، ومنهم من يقول لا يجوز في الطعام خاصة كالمالكي. ولا رجوع في للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. طيب لو المحال قبل الحوالة وتحول، ثم لما ذهب المحال إليه وجده مفلسا، أو وجده مماطلا، أو وجده فقيرا، أو فهل له أن يرجع؟ قالك لا، لأنه يبرأ بمجرد انتهاء الحوالة. أول ما وافق انتقل الدين إلى ذمة المحال مباشرة، فقط اشترط أن لا يكون بينهما عداوة كما تقدم. فيلزم إذا كان بينهما عداوة بأن يقبضه غيره مثلا. أما إذا وجد غريمه هذا عديما يعني فقيرا أو جحد، مثلا قال لا أنا أصلا ليس له دين علي بعد أن قبل، فإنها تلزمه. لماذا؟ لأنه هو مقصر، كان عليه أن يبحث ويسأل قبل أن يوافق. قال الشارح رحمه الله: لما فرغ من الكلام على مسائل الحجر شرع يتكلم عن الحوالة، فقال باب الحوالة إلى آخره. قال: هذا باب بيان الحوالة، وهي مأخوذة من التحويل من شيء إلى شيء، لأن الغريم تحول من طلبه لغريمه إلى غريم غريمه، هذا هو. ثم قال: سبعة شرائط الحوالة، أولها رضا المحال، وهو من له دين عن المحيل بالكسر، والذي أحاله وهو والذي أحاله هو الثاني من شروطها، رضا المحيل بها لا المحال عليه، فلا يشترط رضاه ولا علمه على المشهور. عندنا قاعدة عند بعض أهل العلم: لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. والمثال: إن كان زيد يطالب عمرا ب100 وعمر يطالب محمدا ب100، زيد هو المحال وعمر هو المحيل له، ومحمد هو المحال عليه، والمحال به الدين الذي يطلبه زيد من عمر. إذا أراد أن يحيل عمر زيدا على محمد، فإن رضي زيد بالإحالة على محمد صحت الحوالة وبرئت ذمة عمر، وتعلق حق زيد بذمة محمد. وإن لم يرضى لم تصح الحوالة، ويبقى حق زيد في ذمة عمر. وأما رضا محمد في المثال المذكور لا يشترط إلا لمانع مما يأتي، ولكن يشترط حضوره في المجلس واعترافه بالدين، حتى لا يكون يعني حال على دين فيه خصومة، وهذا قال لك ما يصح، يكون حاضرا مقرا. إن حل دين ثابت قد لزمه. الثالث من شروط الحوالة حلول الدين الذي على المحيل وهو المدين الأول وكونه ثابتا لازما، فإن لم يحل الأجل أو حل وكان غير ثابت ببينة أو اعتراف، هذا معنى الثبوت، قال لك يعني لا هو معترف به ولا في بينة بل مثلا في خصومة وكذا، أو كان غير لازم، لا غير لازم يعني قابل للسقوط، في ديون بتكون موجودة لكنها قد تثبت وقد تسقط، فقد يكون منها مثلا، أنا يعني لا أجزم بالمثال لكن من باب التفهيم، مثلا الزوجة إذا تزوجها الإنسان فإنها تستحق بالعقد نصف المهر ولها نصف آخر، هذا النصف قابل للسقوط لأنه إذا تزوجها تكمل لها المهر إذا دخل بها أو ماتت أو تمت سنة كما سبق، وأما إذا مثلا طلقها فإن هذا النصف الثاني سيضيع، لأن إذا طلقت لا تستفيد إلا النصف، فهذا النصف الآخر قابل للسقوط. قال اعترف وكان غير لازم فلا تصح الحوالة لفقد شرطها، وأما الدين على المحال عليه فلا يشترط حلوله بل يشترط فيما تقدم. يعني قال لك أما إذا كان دين المحال عليه لا يشترط حلوله، إنما يشترط حلول الدين المحال به، ولكن يشترط فيه أن يكون صاحبه حاضرا مقرا. ورابع الشروط صيغة الحوالة التي تدل على رضا المحيل بكسر الحاء مهملة والمحال بفتحها، كأحلتك على فلان وحاولت حقك عليه وأنت محال، يعني ما يفهم منه ذلك. ولا عدا بينهما، أي لا عداوة بين المحال والمحال عليه، هو الشرط الخامس من شروطه، يعني لأنه إذا كان في عداوة وصار إنسان كأنه له عليك دين وهو عدوك فهذا يؤذيك، قد يحصل بينكم احتكاكات وأشياء لا تحمد عقباها. قال أي لا عداوة بين المحال والمحال عليه، وهو الشرط الخامس من شروطه، قد استوى الدينان المحال به وعليه المراد بالتساوي قدرا، أي أن لا يكون المأخوذة من المحال أكثر من الدين المحال به ولا أقل، فلا يحل خمسة على عشرة ولا عكسه، لأنه ربا في الأكثر، لأنه لما أقول لك خذ بدل الخمسة عشرة لحد ما تأخذها سوف يضيع شيء من الوقت زيادة، فكأنني زدتك في الزمن بمقابل زيادة، ولا عكسه لأنه ربا في الأكثر، ولا أحيلك بخمسة، نعم لأنه ربا في الأكثر كما بينا، ومنفعته في التحول إلى الأقل فيخرج عن المعروف، يعني كأنه يقول أنا الآن ليس عندي عشرة لكن عندي خمسة عند فلان، فيرضى بالأقل من أجل أن يتخلص من، يعني كأنه إيش ضع وتعجل، قريب من ضع وتعجل كأنهما والله أعلم، يعني لعلهم يرأوا أنه ضع وتعجل، وضع وتعجل سبق أنه ممنوع عند المالكية وكثير من العلماء، وبعض العلماء يجوزه، والمفتى به الآن في كثير من البلاد أنه جائز، عند مثلا في المملكة هنا أتوقع أنهم يجيزونه. وليس المراد أنه لا بد من تساوي ما عليه لما له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة على عشرة على مدينها أو بخمسة من عشرة عليه، يعني يقول لك لا بأس أن يتفاوت الدينان، لكن أنت لما تحول حول بقدره كما وضحنا وآنفا. وصفة لا يحيل بخمسة محمدية على مثل يزيدية ولا عكسه، الدراهم والدنانير المحمدية واليزيدية أحدهم أكثر من الآخر، فإذا حول بهذا على هذا هذا فيه زيادة أو نقص كما تقدم، وقد سبق أن هذا لا يجوز. وليس من بيع طعام فارفة أي سلم، مثلا إذا أنا لي دخلنا في سلم وأنا لي عليك مثلا أطنان من القمح وكذا، هذا أو مثلا صيعان أو ساق من القمح كما تقدم، لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه. وهذا الشرط السابع. الحاصل أن شروط الحوالة سبعة، أحدها رضا المحال، ثانية رضا الذي أحال، ثالثها حل دين، رابعها الصيغة، خامسة عدم العداوة بين المحال والمحال عليه، سادسها استواء الدينين المحال به والمحال عليه، سابعا لا يكون الدين المحال به والدين المحال عليه طعاما. إذا استوفت هذه الشروط صحت الحوالة، ولا رجوع للمحال الذي هو زيد في المثال السابق إن وجد غريمه محمدا المحال عليه هذا عديما أي لا شيء له، أو جحد محمد الحق ونفاه، أو جحد هذه ينبغي أن تكون بين قوسين محمد الحق ونفاه، فإن ادعى المحال وأن المحيل كان عالما بجحد المحال عليه الحق فالقول للمحيل بيمينه، فإن حلف برئ وإن نكل غريم الله عنه. قال إذا قال المحال إن المحيل كان يعرف أن المحال عليه ينكر الدين ولكنه غشني يعني، فقال القول قول المحيل بيمينه، فإن حلف برئ وإن نكل وأبى أن يحلف غريم يعني يغرم هذا الدين ويدفعه لأن هذا ريبة في أنه كاذب. ثم شرع يتكلم عن الضمان فقال باب الضمان، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.